قال: سئل الفوزان عن الشيخ عبد السلام برجس فأثنى عليه ثم قال: من شك فيه فقد شك في الصحابة وفي غيرهم من أهل العلم. والله لو سمع البرعي كلام الفوزان لقال عنده غلو. صحيح والله عنده غلو. سيقول الفوزان: من شك في برجس شك في الصحابة، يعني معنى يمشي ويسلك مسلك السلف في منهجه وفي دينه في تقاه وفي ورعه. الذي يشك في منهجه هذا يشك في منهج الصالحين، فهو يسلك مسلكهم. هذا معنى، لأنه يأخذ بما أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عند هؤلاء الذين لا يفهمون عند غلو. وهكذا عند من يقول: من تكلم في حماد فقد طعن في فاتهموه على الإسلام. هذا غلو عندهم الذين ما يعرفون مثل هذا الشيء. والغلو في أصله هو عند البرعي وأمثال البرعي، فإن عندهم قاعدة صوفية: كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، فإنك لا تتكلم أبدا. ما في أحد يعترض على الإمام البتة من طلابه، ربما يضربه بالعصا وربما يهينه يذله. وهكذا هم: لا تخرجوا عن المشايخ، لا تخرجوا عن كذا. والله أنهم يجرون على هذه القاعدة، قاعدة الصوفية في المريد مع معلمه، أن يكون بين يديه كما يكون الميت بين يدي المغسل، لا حراك له، فلا تعترض ولا شيء. فما يعطيك خذه، وما تراه خطأ لا تعترض عليه. لذلك كونوا لنا هذه اللجنة الدائمة حق اليمن، محمد بن عبد الوهاب والجماعة، حتى لا يخرج أحد عن طواعيتهم. ونحن في اليمن سنوات ولا عالم برز في اليمن عندهم، ما في لها ولا الذين في الوصية فقط، فلا عالم، كلهم طلاب علم، كلهم طلاب علم إلى أن يموتوا طلاب علم عند المشايخ الخمسة هؤلاء الذين أشير إليهم، باستثناء الشيخ حفظه الله، فإنه ربى طلابه على عدم التقليد، فيقدم لهم في الرسائل وهم يخالفونه في بعض الأمور، يخالفونه والله في بعض المباحث، في بعض ما يراه، فهم يرون خلاف ما يراه، ويقدم لهم وتمشي الرسالة، ويشكر الأخ على بحثه وعلى ما قام به من جهد، مع أنه يرى خلاف هذا. هذا يدل على تقليد يا برعي، حرام عليك والله. وهذا يدل على تعصب لشيخهم، التعصب عندكم، وأنتم تدعون إليه، تدعون إلى قاعدة الصوفية، ونحن أبعد من التعصب، أبعد ما نكون عن هذا التعصب. هذا موجود عندهم ولا هو موجود عندهم؟ موجود عندهم. كم زمجروا على الناس المشايخ المشايخ المشايخ، ولا أحد يطلع من السعودية. كل سنة سنتين ثلاث أربع، بعد أربع سنوات تسمع بالشذري، تسمع بفلان، تسمع بفلان، علماء يظهرون في الساحة علماء. ونحن في اليمن ما في أحد علماء، خلاص ما في إلا الأربعة أولئك، ولا أحد يزيد يصير عالم أو يصير كذا، ما في حتى شيخ ما يرضوا بشيخ، ما في لهم. حجرتم واسعا ورحمة الله واسعة، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وما كان عطاء ربك محظورا. حاصل فضيحة على هذا الممسوخ البرعي، ما كتبه ببنانه وسطر في كتابه فضيحة عليه، سيبقى الدهر إن لم يتب منه، سيبقى الدهر. هذه الفضيحة التي فضحه الله سبحانه وتعالى بها وسطرها في كتابه، كما قال بعض الشيوخ: ما في الشريط سهل، ربما يمتسح وربما يفقد الشريط وربما إلى آخر ذلك، أما ما في الكتاب يبقى عليك، يبقى عليك، والنسخ قد تداولها الناس، يبقى عليك الأبد، ونسأل الله العافية والسلامة. هذا الأصل الذي في الكتاب، إن لم يرد الله خلاف هذا. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، الحمد لله الذي أبعد أهل السنة عن الغلو وعن التعصب لشيوخهم. قد يوجد بعض المغفلين بادئين، هذا ما هو يحسب على الدعوة، يحسب على الدعوة أنه كذا وكذا، أو بعض الشعراء الذين لا يفهمون فلا يحسب على دعوة كاملة وأنهم أصحاب القلوب وأنهم مثل الجهمية والمعتزلة ويجعلون في حيز الجهمية وحي. هذا هو الغلو الذي عندكم الله، أنكم تجعلوا أهل السنة مثل الجهمية وتجعلونهم من الطوائف الضالة كما جعلهم ذلك الرجل الراحل محمد بن عبد الوهاب الذي أساء إلى الدعوة إساءة عظيمة، أساء والله إلى الدعوة إساءة عظيمة، وأساء إلى أهل السنة إساءة عظيمة، وأدرج تلك الإساءة معه في كفنه وذهب، وأخذها عنه من أخذها، ولا زالوا مساكين في سوء الظن يترددون في إخوانهم أهل السنة، لا زالوا في هذا. ومن الذي جعل هذا؟ هذا الرجل، وغلطات وكذب، وجاء عندنا هنا في الشحر يكذب أن هذا المركز فيه كذا وكذا الذي في تباله، والله ما فيش مركز، حرام عليك تكذب على من؟ في فضايح، الناس يرون الواقع ما في مركز في تباله ولا شيء، وأنت تشيد بمركز لا زال في غيابة الجب. ولو تسمع كلام محمد بن عبد الوهاب تقول في 6000 10000، يا أخي كذب حرام عليك. هو جاء الشحر يعرف الواقع لكنه يكذب ويلبس على الناس، نعوذ بالله من الكذب، نعوذ بالله من الغلو. فأنتم الغلاء حقا، أننا نجعل في مصاف الجهمية، أي غلو بعد هذا الغلو؟ والله أي غلو بعد هذا الغلو أن يجعل أهل السنة في مصاف الجهمية؟ وأي غلو بعد الغلو أنكم تبلدوا طلابكم؟ والله من يلتحق بالمشايخ يصيبه البلادة ولا يتحرر من التقليد، لا يتحرر من التقليد، يصير بليدا ما يفهم، خلاص فلان فلان فلان فلان. أخي عيب عليك، أين قدراتك؟ وأين ذكاؤك؟ استعمله، استعمل قدراتك التي أعطاك الله، وابحث وانظر وانظر واجتهد، ولا ترضى بالدون، لا ترضى بالدون. هؤلاء يريدون لكم الدون، يريدونكم دونهم، دائما يريدونكم دونهم، ولا يريدون أحدا يعلو عليهم حتى يشار إليه بالبنان وأنه الشيخ الفلاني إلى آخره، يريد المرجعية لهم فقط، هذا ما يجوز. الله قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال حجرت واسعا، حجرت واسعا، لا يجوز لأحد تحجير الواسع الذي وسعه الله يريد يضيقه، فتوسيع ما وسع تضييق ما وسعه الله حرام، وتوسيع ما ضيقه الله حرام، لا ذا ولا ذا. فلا يوسع ما ضيق الله ولا يضيق ما وسع الله، يكون شيء جعله الله على نطاق معين ومحدود أنت تريد توسعه، ما يجوز لك هذا بقياس وراء وآراء وغير ذلك، وشيء وسعه الله وتريد تضيق على الناس، ما يجوز. حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنتم الغلاة وأنتم المقلدة وأنتم المتعصبة، وكل ما رميتم به الشيخ طلابه هو فيكم، وأنتم أهله وأحرى به. وإنما نكرر هذا لأن الرجل لبس تلبيسا وكذب كذبات وفضح نفسه.